أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنت سيدنا. قال: ونحو تمر وحنظل وبطيخ مما يميز واحده بالتاء، فيقال تمرة وحنظلة وبطيخة، ليس بجمع على الأصح بل اسم جنس. قلنا هناك ألفاظ كما ذكرنا في الجلسة السابقة، هناك ألفاظ مدلولها جمع تدل على الجمعية، مدلولها جمع ثلاثة فصاعدا، ولكن ليست بجمع اصطلاحي، اصطلاحا ليست بجمع، لأنه ليس فيها شرائط الجمع. الجمع إما مصحح وإما مكسر. الجمع المصحح يرحمكم الله، إما جمع مذكر سالم وإما جمع مؤنث سالم. والمذكر سالم شرائطه موجودة في كتب النحوية تذكر يعني، والمؤنث السالم له أو جمع جمع الألف والتاء، أصح أن أقول ما جمع الألف والتاء، هذا أصح من أقول أدق من أن أقول ما جمع المؤنث السالم، لأن هناك ألفاظ ليست بمؤنث لكن جمعت بالألف والتاء. إن أقول ما جمع بالألف والتاء أو جمع المذكر السالم، هذه في شرائط، وجمع التكسير له أوزان وشرائط. هنا هذه الألفاظ شرائطها ليست شرائط الجمع، سواء كان جمع مصحح أو جمع مكسر، فهذه الألفاظ مدلولها جمع. ما هي هذه الألفاظ؟ إما اسم جنس بقسمين، اسم جنس إفرادي واسم جنس جمعي. ذكرنا أن اسم الجنس الإفرادي مدلول ثلاثة فصاعداً، واحد فصاعدا قليل، قل على الوحدة، على الواحد وعلى الكثير، على أحد يدل على الكثير. اسم الإفراد، اسم الجنسي، اسم الجنس الإفرادي. خلونا نسأل يا مدلوله، صحتكم أنت كيف حالك؟ مدلوله من قل تراب، الزلزل الواحد يطلق عليه تراب، المدلول للمفرد، ما أقول له واحد من لفظه، وهنا الكلام يعني بالاسم الجنس الإفرادي لا مفرد له من لفظه، لكن مدلوله يدل على كثير بعض صح ولا، وعلى قليل، وحتى على واحد. لكن اسم الجنس الجمعي أقل أفراده ثلاثة، أقل مدلوله ثلاثة وصاعدا صح، لكن اسم الجنس الجمعي له مفرد من لفظه، ويفرق بين جنسه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، بالتاء أو بالياء. روم رومي، زين زنجي، عرب عربي صح، بالياء. وغالبا ماذا يكون؟ بالتاء. تمر تمرة، ثمار ثمرة، ثمار ثمرة، شجر شجرة. هذه ليست بجمع، هذه مدلولها الجمع. وناظر إلى الماهية، الماهيات المعلات عن التشخصات، لكن الماهية إن وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ في أفرادها، في تشخصاتها، في أفرادها صح؟ ولكن مدلولها ماذا؟ الماهية. هذا اسم جنس، هذا القسم الأول ماذا؟ اسم جنس، وليس بجمع، لأنه لو صغراء عند التصغير لو كان جمعان وجمع مذكر جمع كثرة لرد إلى واحده وصغر، هذا ما يرد له، يصغر لفظه كما مر علينا، يصغر لفظه، ودل على أنه ليس بجمع. طبعا هذا اسم الجنس غالبا يكون في الغالب في غير المصنوع يد الإنسان كما ذكرنا. ويأتي في البحث الذي بعده، هناك ألفاظ تدل على الجمع ولا مفرد من لفظها، فلا مفرد من لفظها، هذا اسم جمع لفظها مفرد أصلا، اللفظ مفرد، المدلول جمع، هذا يسمى اسم جمع. والدليل على أنها اسم جمع ليست بجمع يأتي بأدلة ثلاثة، في حاشية كتبكم موجود أربعة، يأتي بأدلة أربعة، والعبارة فيها خطأ في الحاشية، خطأ في التعبير يعني، يعني في الإعراب. العاجز لا تقام يراجعون ملحوظة يعني واضحة، أنه مثلا لو كانت جمعون كاتب، ولو كانت جمعا مو لو كانت جمعون. مثلا لاحظ الباء، لو كانت جمعون لم يجوز وقوعها تمييزا، لم يجوز وقوعها تمييزا. هذه على كل حال أخطاء إعرابية. المهم في الحاشية في الهامس أيضا هذا المحدث المحقق يشير إلى أربعة أدلة، لكن في المتن هذا ثلاث أدلة. هذا اسم جمع ليست بجمع. وفي خاتمة هذا البحث المكسر يأتي بألفاظ جموع مكسر على خلاف القياس، على خلاف القياس، قياسها شيء ولكن هذه جاءت على خلاف القياس. وفي النهاية يأتي بحث جمع الجمع، يعني اليوم احنا عندنا أربع موضوعات، أربع مواضيع: اسم الجنس واسم الجمع وجموع مكسر على خلاف القياس وجمع الجمع، وينتهي بحث ماذا؟ جموع التكسير. يكفي التلخيص حتى نطبق العبارة يعني من البحث، البحث لعل إذا يعني المجال أعطانا فرصة أنه نكمل البحث أفضل، يعني حتى الجلسة القادمة ندخل بحث جديد إن شاء الله. يقول: ونحو تمر وحنظل وبطيخ مما يميز واحده بالتاء فيقال تمرة وحنظلة وبطيخة ليست بجمع على الأصح عند البصريين، الأصح يعني عند البصريين. في مقابل الصحيح أصح صحيح، أو في مقابل الأصح ليس بصحيح، يعني هنا لعله إذا قلنا الأصح في مقابل الصحيح، لكن إذا كان المال الأصح يعني الصحيح. بل اسمه جنس، يعني يوجد هناك باب مناقشة أن هذه جموع. بل اسمه جنس موضوع للماهية المعلات مع التشخصات، موضوع ماذا للماهية والجنس، ولهذا يصلح لوقوعه على القليل منها والكثير، لحد أنها اسم جنس مو جمع تكسير، لأن لو جمع كان جمع تكسير لما تكون للقلة أو الكثرة، لكن لما كانت اسم جنس تطلق على القليل والكثير، للقلة والكثرة، ولهذا يصلح لوقوعه على القليل منها ومنها يعني الناهية، منها الناهية والكثير. وقد تقدم في النحو، هذا وهو غالب في غير المصنوع. أنا كاتب هنا ليد الإنسان، مصنوع ليد الإنسان كتامر تمرة وغير ذلك، شجرة ثمار، شجر وشجرة، ثمار وثمار، ونحو سكين ولبن وقلنس قلنس في سفينة ولبنة أو لبنة وقلنسوا ليس بقياس، يعني هذا لأنها مصنوعات يد الإنسان، لأنها مصنوعات يعني مصنوعات يد الإنسان، ليس بقياس يعني ليس بغالب أي ليس بكثير، هذا قليل. ونحو سفين ولبن وقلنس في سفينة ولبنة وقلنسوة، يعني جاءت ماذا؟ اسم جنس، هذا اسم جنس، سفين اسم جنس، لبن اسم جنس، قلنس اسم جنس. اسم الجنس احنا قلنا في الغالب فيه غير المصنوع، هذا جاء في المصنوع، هذا ليس بقياس يعني ليس بغالب وليس بكثير، لأنه مصنوع يد الإنسان. زين اخوان نحن ماذا قلنا؟ قلنا اسم الجنس يميز بين واحده وبينه بالتاء، يعني الجنس بدون تاء وواحده بالتاء، قد يأتي بالعكس، يأتي بالعكس اسم جنس تابع باسم في جنس، لكن بالعكس يعني الجنس بالتاء والمفرد بدون تاء، هذا قليل، هذا على خلاف يعني الكثير يكون الجنس من دون تاء والواحد أو المفرد كله ماذا بالتاء، هذا بالعكس الجنس بالتاء والمفرد بغير التاء. لاحظ اخواني يقول: وكم أتون وكم كم أتون وسمعون. هذا السم اخواني هي التي تضرب في الغبرة والسواد يعنونها، حين نسمي الطير الطير في النوع نبت يؤكل يعني هذا بعد قالت الإيراني قالت هذا الكمأة القالت على قولة القالت الإيرانيين الكمأة يعني هذا الذي تضرب في الغبرة والسواد لونها هكذا بلي. والجدئة بعدين نقول التي تضرب إلى الحمرة، أن تضرب ماذا إلى الحمرة، ونوع منها تضرب يعني لونها أبيض، موجود هل موجود في السوق لونها أبيض بعضها الآن مثلا يعني بعض لونها يضرب إلى الحمرة مو أحمر بين الأحمر والأبيض في اللون، وبعض ماذا غبرة وسواد. العرب وضعوا لكل نوع اسم وكمأة وكمء لنبت معروف. اخواني جبئة مو جبئة، عندكم اخواني جبئة ها خطأ، جبئة عفوا جبئة الأصح على ما في الصحابة بكسر الجيم وفتح الباء والهمزة جبئة في العشان وجبء بفتح الجيم وسكون الباء، يعني الجنس جبء والمفرد ماذا الواحد جبء. هذا الحمر من الكمات خانسي صحة اللغة كما يقول بعض أساتذتنا، طبعا يعطي عنوان أنا ما عندي كتاب لغة خواني يمكن يراجع صحة اللغة الجلد الأول صفحة 39 يبين هذه المعاني. يقول أهي التي تضرب للحمرة موح للحمر تضرب للحمرة عكس تمرة وتمرة. أهي يعني عكس تمرة وتمرة وتمرة المفرد بالتاء والجنس ماذا بغير التاء، هذا بالعكس. لأن كيف عكس لماذا عكس تمرة وتمرة؟ لأن واحده بغير التاء والجنس ماذا بالتاء. النظام جي يناقش ولو قيل إن جباء مكسر جبؤون مثل غارد وغرادة، يعني غرادة مكسر غارد هكذا لو قلنا يعني جمع مكسر، يعتقد أنه جمع مكسر. في الأول ماذا قال؟ قال اسم جنس بعد صح، لكن هو بالتاء اسم الجنس بالتاء ومفرد بغير التاء. لكن لو جاء واحد وقال أن جباء مكسر جبء لكان أولى. لاحظوا كيف أولى، من القول يوضح لنا كيف أولى. لو من إجت كيف في نكتها ذكر أخوانا في اللفظ جباء جبء جباءة وجبء أحسن تبارك الله. اسم الجنس لفظ المفرد ولفظ الجمع ما يتغير، الفرق بينه فقط بالتاء، يفرق بين واحده وجنسه فقط ماذا بالتاء. لكن الآن هذه جباءة جبء، جباء الجيم مكسورة الباء مفتوحة لمزة مفتوحة صح، لكن جبؤون الجيم صارت ماذا مفتوحة والباء ساكنة تغير اللفظ، فإذا صار جمع مكسر فكان أولى من هذه الجهة، يعني يتغير بناء المفرد، يعني يفرق بين مفرده وبين جمعه مو فقط بالتاء بل بتغيير الهيئة، حيث أن الهيئة تغيرت نقول ماذا جمع تكسير. ولو قيل إن جبأتان مكسر جبء خطأ، لأننا قلنا جبء من جباء خطأ، جبء أنا عندي جباء لكن خطأ جبء مثل غارد مو غارد، غارد وغرادة كيف تغير هذا الوزن لكان أولى لكان أولى. بل اللهم إلا أن يكون الجبهة مثل الجبهة لغة يكون ماذا لغة صحيحة. نعم لو قلنا هذه الكلمة الجبهة هل فيها لغة صحيحة أخرى؟ لا هي الجبهة اتفقا في كتاب صحة اللغة أيضا يشير إلى هذا الشيء وفوق هذا يعني في شرح السرابادي ما يقول جبهة يقول جبهة على وزن جبهة جبهة هذا الجنس والمفرد جبهة تغير الوزن ما تغير الوزن تغير اسم جنس يكون ماذا اسم جنس. اللهم إشارة إلى أن نظام الدين يدعو أن يحصل هذه الكلمة يعني معناه ما حصلنا على ذلك. اللهم إلا أن يكون الجبهة مثل جبهة لغة صحيحة لو يعني ندعو إن شاء الله تكون لغة صحيحة عنده هو يدعو إن شاء الله تكون لغة صحيحة لكن ماذا اسم جنس ولكن ما احتاج بقى عن الوجود هي لغة صحيحة السرابادي محقق يعني مو سيان رحمه الله عليه السرابادي هذا نجم الدين يعني يضبطها يقول الجبهة يدعو عزينها ولكن يقول يفكك في القضية يعني. اللهم إلا أن يكون الجبهة مثل الجبهة لغة خبر يكون لغة صحيحة فتكون حينئذ من باب تمر وتمرتين يعني تكون اسم جنس. تكون من باب تمر وتمرتين في جنسيها أنها اسم جنس ولكن يبقى أنه الفرق بين مفرد يعني مفرده بغير التاء والجنس بالتاء لكن ما يكون في جمع مكسر يكون ماذا اسم جنس خلاص نقطة انتهينا مقطع آخر مطلب آخر اسم الجنس ونحو ركب وحلق اسم مكتب عندكم خلق ها خطأ حلق ونحو ركب مركبة ونحو ركب إذا كان على سبيل الحكاية كنا نقول ركب وإذا عملنا المضاف وهل صار مضاف إليه يصير ماذا ركب ونحو ركب وحلق وجامل إخواني ركب خو بعد واضح معنى ركب ها أما القافلة وأما المجموعة الجمال يعني الخيل خيل ها ركب بعضهم مثلا يطلق عليه القافلة يعني كاروان والقرآن يعبر والركبة أسفلهم أسفل منكم القضية قصدت في الآية ما أضبطها يعبر عن ماذا العير العير هاي العير الذي هذا الجمال والكذا اللي تحمل الأثقال وكذا التجارة عبر عنها على أي حال معنى يصلح لرجع اللغة بالضبط ماذا يكون يطلق لعلهم الألفاظ يتفق على معاني متعددة وحلق جمع حلقة أو حلقة حلقة أو حلقة كلام وارد في اللغة حلقة وحلقة بفتح اللام وسكون اللام وسكون مثل فلك وفلك فلك فلك اسم جمع لفلك وفلك وفلك وعن هذه فلك فلك الدورشار وفلك كذا مثل هذه عربية ولما الآن كنتم تكتبون اللي يسوون فعلي تكتبون ميدان وميدان عربي فلك عربي وميدان عربي بعض الأخوة يسوون فلك فارسية ويريد الفرن من فلكها، يجي يقول مثلا دوال وكذا جوال كذا بعد فلكة فلكة بعد عربية فلكة أو فلكة، بعضهم يقول تلكة مو تلكة، تلكة الدوري الثالث، وين تعرف تلكة الدوري الثالث؟ تلكة جنبازان مو تلكة، فلكة أو فلكة. حلقة حلقة حلق، يكون اسم الجمع ماذا؟ حلق مو جمع اخواني، اسم جمع. تقول خو الى مفرد، ما هو احوال المشكلة هذا مو ناظر للجنس حتى يكون اسم جنس، ولا جمع لانه ما فيه شراط الجمع. شراط الجمع شنو؟ لو كان الجمع هذه ما جمع قلة، جمع كثرة اوزان، ماذا جمع كثرة؟ وجمع الكثرة اذا صغر يرد الى واحده، ويصغر الواحد ثم يجمع جمع سلامة. ولكن هذه تجمع بلفظها، إذا جمعت بلفظها يدور الآن بين أن تكون اسم جنس وبين أن تكون ماذا؟ اسم جنس، لكن ليست اسم جنس، مو ناظر للماهية والحقيقة، ناظر إلى الأفراد. حلقة جمع حلقة، صح؟ سيكون ماذا؟ اسم جنس. ونحو ركب وحلق وجامع للقطيع من الإبل مع رعاته وأربابه، مو فقط القطيع من الإبل، مع رعاته وأربابه أصحاب الإبل أيضا ورعاة الإبل، يعني شبان وصاحبانك. القطيع جم... قطيع يعني مجموعة كم إبل، يعني مجموعاتها يطلق عليه ماذا؟ جامل. نعم طبعا يقولون القطيع من الإبل ليس ما فيه ناقة، ليس فيه ناقة مذكر فقط، ذكور جمال مونوق، يعني القطيع من الإبل إذا كانت جمالا ليست نوقا، وان بعض الجمال والنوق المذكر مقلي الجمال مو بعض ذكور الجماعة زي فرق الجمال والناقة. للقطيع من الإبل مع رعاته وأربابه وسرات في سري، سري سهر أبو الفضل العباس عليه السلام في الشر بجنب العلقمي سري فهر، يعني هذه القصيدة المعروفة حق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء، بجنب العلقمي سري فهر، السري يعني هو السيد في قومه البطل والشجاع والسيد. جمعه ماذا؟ سرات. طبعا يقول سرات مو جمع اسم جمع. وفرها في فاره، الفاره شنو هو الفاره؟ يقول الحاذق من البردون والبغل والحمار. وعلى كل حال كل شيء حاذق، كل شيء حاذق يسمى ماذا؟ يسمى فاره. اسم الجمع فرها. ومكتب عندكم هناك غزي مثل سري، الظاهر هذا ماذا؟ أنا ما راجعت، ما يمكن مراجعة. غزي بكسر الغين، غزي اسم جمع في غازن، اسم جمع. وتؤام مثل غلام، تؤام أخوان صحيح، تؤام صحيح الضبط ماله، تؤام مثل غلام في توأم على وزن جعفر، على وزن جعفر، لكن جعفر رباعي مجرد سوى مو رباعي مجرد، ملحق بالرباعي مجرد، يعني ثلاثة نزيد فيه ملحق بالرباعي، يعني الواو زائدة، لكن وزنه هو وزن جعفر. لا يعني نقول ملحق، الواو ملحقة، الوزن واحد، يعني أصلا الوزن هو واحد مو عروضي، ذاك العروضي تختلف في حركات، من الحركات واحدة والسكنات، إلا أنه جعفر كل حروف أصلية توأم الواو زائدة. فعلا نعم. ليس هذه ونحو وكب وكذا وكذا وكذا، الخبر ليس بجمع على أصح، على الأصح ليس بجمع، ولكنها أسماء جموع. كيف أسماء جموع؟ ما الدليل؟ من هنا يبدأ الدليل. وإلا يعني لو كانت، وإلا يعني وإن لم تكن أسماء جموعين وإلا يعني وإلا تكون وإلا تكون أسماء جموع بل كانت جمع مكسر جمع تكسير لم يجد تصغيرها على ألفاظها. لماذا لم يجد؟ لأنها ليس من أوزان جمع القلة من جمع الكثرة ولكن نراها جمعت على ألفاظها جمعت ألفاظ وهذا دليل على أنها ليست بالجموع. اثنين دليل الثاني ولم يجز وقوعها تمييزا عن نحو 20 يعني العقود الثمانية 20 يعني العقود الثمانية 20 30 40 50 60 70 80 90 هذه العقود مال الثمانية. اخواني تمييز العقود مو مفرد مفرد ومجموع 20 رجلا 20 كتابا 50 نعجتان وكذا كذا مثلا قصدي أنه تمييز هذه العقود يكون مفردا مفردا منصوبا هم هذه عندما تقع تمييزا للفظة 20 و30 و40 العقود الثمانية يؤتى بها مفردة على لفظها مفردة منصوبة يعني هذا الشكل. ولم يجد يعني شنو يقول يعني أولا نقول بعبارة لا الأوضح نقول لو كانت جمعان لما وقعت تمييزا لماذا لم تقع تمييزا لأن تمييز هذا اللفظ ما يكون جمعا يكون مفردا فلما وقعت دليل على أنها مفرد ليس بجمع يعني اللفظ مفرد. عرفت شلون إخواني الاستدلال لو كانت جموعا لما وقعت تمييزا لعقول العقول الثمانية فلما وقعت تكون ماذا تكون ليست بجمعا بل هي مفردة ألفاظ مفردة. الدليل الثالث ولجواز عود الضمير إليها مذكرا لأن ألفاظها مفردة. لاحظ إخواني لو كانت جموعان أريد عيد الضمير إليها الضمير يعود على الجمع المكسر جمع التكسير يعود إما جمعا يعود وإما مؤنثا مجازيا مؤنث لأن جموع التكسير تنزل منزلة الجمع المكسر عود الضمير يعود عليها كيف يعود عليها إما يعود جمعا ضمير جمع وإما يعود ضمير مؤنث لكن نرى الاستعمال يعود الضمير إليها مذكرا مفرد مذكر مفرد مذكر دليل. مثلا جاء رأيت ركبا رأيت ركبا وهو بعيد وهو بعيد هو يعود على الركب مفرد ما نقول وهي بعيد ما نقول وهو بعيد نقول وهو بعيد ضمير مفرد يعود إلى ماذا إلى هذه مفرد مذكر جمع يعود يعود جمعا الضمير لا الضمير جمع ألفاظ مفردة وعود الضمير إليها مذكرا مذكر طبعا مفرد مذكرا إيه المال مفردا مذكرا بخلاف لفظ الجمع الجمع ليس كذا يعود الجمع عليه إما ضمير جمع وإما مؤنث مجازي جمع ونحو أراهب أراهب هذا إخواني ألفاظ أو جموع المبحث الثالث الآن جموع مكسر على خلاف القياس على خلاف قياس مفردها لماذا علينا الآن في كل جلسة الغالب والقياس له أوزان يعني ذكره المصنف ولكن هذه الألفاظ جمعت جمع تكفين على خلاف القياس لا كيف نعم نحو أراهب في رهب الرهب هو ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة دون العشرة تسعة إلى ثلاثة ما بيناتهم رجل يسمى الرهط. إخوان القوم أعم من الرهط والرهط أخف، لأن يعني القوم يطلق حتى على أكثر من عشرة. زين إخواني الآن رهط جمع على أراهط في همزة، رهط في كلمة في همزة، هذا جاء في جمع همزة على وزن أفاعل، مع أنه جمع رهط أرهط يجمع على أفعل، مر علينا فاعل على أفعل يجمع، لكن ما جمع على أفعل، مو قضية الهمزة في همزة ما في همزة، يعني وزن جمعه أفعل لكن جمع على أفاعل، هذا على خلاف القياس. بعد أباطل جمع باطل، باطل جمعه بواطل يجمع على ماذا؟ بواطل، لكن هذا جمع على أباطل على خلاف القياس. وأحاديث في حديث جمع حديث، وحديث يجمع على أحدث أو أحدثة، لكن هذا جمع على أحاديث خلاف القياس. وأعاريض في العروض، العروض شو ما معنى العروض؟ الجزء الذي في آخر النصف الأول من البيت، على هذا الشعراء وعفوا الأوزان يعدونها في علم العروض، يقول العروض الجزء الذي في آخر النصف الأول، آخر النصف الأول السطر الأول من البيت، هل سمى ماذا عروض؟ جمعه جمع على عارض، لكن الأصل في العروض أن يجمع على عرائض، فعائل عرائض. وأقاطيع في قطيع طائفة من البقر والغنم وغيرها، وكن يجمع بني قطيع يجمع على أقطع أو أقطع كما في الهامش عندكم، فإذا على خلاف القياس. وأهالي أصل أهاليون، إخواني طبعا إخواني أهالين أصله ماذا؟ أهاليون، لكن هو علة إعلال قاضٍ وغازٍ، أهاليون الضم فوق الياء الضعيفة مستقيلة حذفت الضمة، صارت الياء ساكنة والتنوين والساكن سقى ساكنين، حذفت الياء صار أهالين. أهاليون أفاعل، كن أفاعل جمع وزنه أفاعل صح، أهالين أفاعل، أهالين أفاعل لا بحذف الياء مثل قاض في أهل، وأهل يجمع على ماذا؟ أهلات القياس يعني أهلات، لكن ما جمع على أهلات أهالي. وليالي مثل قاض أي ابن يعني ليالي من كان وأعلال من أعلال قاض، طبعا لياليو جوار علال جوار يعني حذف الجاء اعتباطا، ولكن اعبر عنه مثل علال قاضن. وحتى اهالي اهاليو كان يعني يمنع من الصرف، هو فتحذف الياء في الحقيقه يعني ويعوض عنها ماذا؟ التنوين. في ليله جمع هذا الليلات، ليلات نعم. وحمير اجلكم الله في حمار جمعه ماذا؟ حمر يجمع على ماذا؟ أو أحمر، حمر أو أحمر. وأمكن في مكان، وقال مكان أمكن مل علينا ما يجمع على أمكن، إنما جاءت هذه جاءت على غير الواحد منها، هذه جاءت على غير الواحد منها يعني على خلاف القياس. زين هذه شلون يعني؟ هذا اكو ضابط؟ قل لا، ومرجعها الى السماء، مرجعها الى السماء سماعية، وليست من الأقيسة المذكورة في شيء، لأنه قيستها شيء آخر. هذا خلاص انتهينا منه. بقي عندنا جمع الجمع، جمع الجمع مو جمع مفرد، جمع جمع يعني جمع مفرده جمع مجموعات، يعني عدة مجموعات نجمعها، مو عدة مجموعات يعني المفردات هي أقلها ثلاثة تجمع جمع الجمع، وجمع مكسر ينزل مفرده بمنزلة المفرد، ولكن مفردها أيضا جمع. وهذا القلة والكثرة كلامه جمع القلة وجمع الكثرة، يمكن جمعه جمع تجمعات. تفسير آخر يسمى ماذا؟ جمع الجمع. أو يجمع جمع مصحح أيضا يسمى جمع الجمع. إما يجمع جمع مكسر يسمى جمع الجمع، أو يجمع جمع ماذا؟ مصحح. فمثلا هو جمع الجمع المكسر مثلا كلب أكلب أكالب، كلب جمعه ماذا؟ أكلب، وجمع الجمع أكالب، هذا واضح. أنملة يعني أنامل، هذا صفات منتهى الجموع، هي من أول صفات منتهى الجموع. ها أمواج، أمواج. لاحظوا جمع الصحيح أفاضل، أفاضل أفضل جمعه ماذا؟ أفاضل، صح؟ جمع أفاضل أفضل، أفاضلون، أفاضلون. أفضلون إخواني أفضل جمع التكسير منه أفاضل، نجمع الجمع نقول أفاضلون، هذا أيضا جمع الجمع. لكن جمع الجمع صحيح، جمع الصحيح بلي بلي، وهكذا نقرأ إخواني. ها نقطة الشريعة فقط ونطبق العبارة. قد الجمع كم؟ ثلاثة. وقيل اثنان. جمع الأدبي ثلاثة اللغوي يعني أقول، وجمع المنطقي اثنان. لذا في المنطق نقول قضايا القياس، قضايا القياس المواد منها ماذا؟ مقدمتان الصغرى والكبرى اثنان. لكن نقول قضايا، ما قلنا قضيتان، نقول ماذا؟ قضايا، قضايا جمع تكسير، لكن المراد منهم من قضايا ماذا؟ قضيتين، قضيتان صغرى وكبرى، هذا جمع منطقي. على أي حال سنقول نعمم القضية، أقل الجمع إما ثلاثة على رأي وإما اثنان على رأي، على رأي آخر. نجي جمع الجمع، جمع الجمع مفرده كم؟ مفرده ماذا؟ مفرده جمع، أقله كم؟ ثلاث مجموعات، ثلاثة في ثلاثة تسعة، هذا على رأي بلي على رأي مشهور. وقد يكون جمع الجمع أربعة، اثنين في اثنين مو ضافة بلي، أقل الجمع إذا قلنا اثنان لا لا أقله، طيب صور خمسة لكن أقله، وأقله مو خمسة أقله أربعة. أول جمع إيه؟ إيه؟ أربعة يعني إيه؟ ناكل، لا لا لا لا ما يصير، اثنان اثنان في اثنان أربعة. طبق يا أبو علي، ها جمع الجمع. طبعا جمع الجمع أخواني لإرادة المبالغة والكثرة، الواحد يسأل لماذا نجمع الجمع؟ لإرادة المبالغة والكثرة. وقد يجمع الجميع، وقد يجمع الجميع لمن هذا الجميع يعود؟ جمع التكسير، لا جمع، جمع التكسير الذي مر علينا، جمع التكسير التي قرأناها هذا موارد الجمع. وقد يجمع الجميع، جميع جمع التكسير، جميع جمع التكسير التي قرأناها تجمع أيضا، ويسمى جمع، يسمى جمع الجمع. وقد يجمع الجميع، جمع التكسير وجمع، طبعا هو يقرأ جمع التكسير وجمع التصحيح، أعاده لأنه ما علينا جمع على قسمين، جمع تكسير وجمع تصحيح. وطبعا وخصصنا البحث ماذا في جمعين؟ تكسير بسياقه القلة والكثرة، وبسياقه وبأوزانه. وقد يجمع الجميع جمع التكسير وجمع التصحيح بالألف فتى على تأويل الجماعة، يجمع بالألف والتاء، يصح أن يجمع بالألف والتاء. إذا معناه بالألف والتاء يؤول بجماعة، جماعة جمعه جماعات، صح؟ جماعة جمعه جماعات، جمع الجمع صحيح. بلي على تأويل جماعة من الجمع الأول، وقد يجمع الجميع من الجمع الأول. إيه؟ من الجمع الأول. ولهذا لا يطلق على أقل من 9 أو 4، على هذا مبنى البحث. عند جمع أنه أقل الجمع 3، وعند جمع أقل الجمع 4. كما أن الجمع الأول، جمع الأول لا يصح إلا لثلاثة أو 2 مبنائي، يعني أقل الجمع إما 2 إما 3 وإما 2، على اختلاف الرأيين في أقل الجمع. الرأيين رأي الأدبيين، رأي الأدباء، ورأي المنطقيين. الجمع الأول يعني 3 أو 2. أي نعم نعم. ها؟ اللغة، أصل اللغة موضع اللغة المصرية أقل. هذا بعد يحتاج تحقيق الواقع، يعني لعله الحق مع المنطقيين، يعني من وضع المثنى في إذن المثنى الموضوع إذا حق مع المنطقيين المثنى مولي يدل على 2، تكون أكو فرق بين المثنى والجمل ولا لا؟ يعني شوف احنا بحثنا الان في اللغه مفرد مثنى جمع، مفرد مفرد مثنى يدل على 2 الجمع، اذا كل يكون فرق بين المثنى والجمع، وكل مدلوله يعني مدلوله فيكون اكثر من 2، اكثر من 2 يعني اقل كثير بواحد ولو واحد فاقد له 3، اكثر من 2 ولو بواحد كل 3. بعد هذا على كل حال إلا نقول مثلا إذا كان بالألف الألف فنون حتما 2، لكن إذا ما كان بالألف فنون جمع قد يكون 2 وقد يكون 3 أقل، يمكن حله بهذا الشكل. إذا كان بالألف فنون والياء يعني في المثنى صيغة المثنى حتما 2 لا غير، لكن إذا كان صيغة الجمع جمع تكسير أو بالواو وكذا جمع التكسير أو جمع الصحيح يمكن أن يكون أقل بثلاثة أو يمكن أقل ماذا 2 للقليل يكون مميز. هذا يمكن يعني ما أدري هذا كنا في أقل الجمع فيقدر الجمع مفردا، فيقدر الجمع مفردا نقدر أنه ماذا مفرد، ويجمع على ما يقتضيه الأصول، ما تقتضيه الأصول صح القواعد والأصول. أخوان الجمع، الجمع ثقته مثل الجموع. ولاحظوا عندنا صيغة جمع الجامع، جمع الجامع وصيغته، منتهى الجمع وصيغته فرق، منتهى الجموع وصيغته، أو جمع الجامع وصيغة منتهى الجمع. جمع الجمع يعني نحن هناك عندنا جمع ونجمعه، جمع ونجمعه كما هذا نبعث، لكن إخواني صيغة منتهى الجموع أعم من جمع الجامع وجمع المفرد، جمع التكسير، جمع المفرد. الصيغة هو الوزن الخاص الذي بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف، هذا قد يكون جمع جمع ويقد يكون جمع مفرد، مثل مصباح مصابيح، أنملة أنامل، أنملة أنامل، هذا جمع مفرد لكن صيغته بهذا الشكل. لا واضح. جمع الجمع حتما يكون على صيغة منتهى الجموع، جمع الجمع حتما يكون على صيغة، على صيغة منتهى الجموع، عموم خصوص مطلق يعني يكون كل جمع جمع فهو على صيغة منتهى الجموع صح، ولكن ليس كل صيغة منتهى الجموع هي جمع الجمع، بل بعضها جمع الجمع والبعض الآخر ماذا جمع المفرد. يعني الآن تكلم قياس يعني قاعدة منطقية، يعني هذا بينما خصوص وعموم مطلق. لكن شيء نكتة أنا كمان نكتب أخيرا أذكرها، لكن شيء لابد أن يذكر هنا، وهو أنه كل جمع مكسر كان على وزن منتهى الجموع بعد ما يجمع جمع تكسير آخر يتوقف، لذا سمي منتهى جمع التكسير يجمع جمع تكسير آخر، لكن جمع التكسير إذا كان على ثقة منتهى الجموع وتوقف، سواء كان جمع جمعين أو جمع كان ماذا جمع مفردين. المهم أن هذه الصيغة بعد ما تجمع جمع تكسير آخر، جمع تكسير قلتها جمع تكسير ما تجمع جمع تكسير آخر، قد تجمع جمع ماذا سلامة، مثلا أفاضل نقل أفاضلون. ما موجود أخواني هذه النقطة، أنا ما أشعر، أنا ما كاتب لك دعوة أنه يتبيني متابعين موجود في الكتاب. زين، فيقدر الجمع مفردا ويجمع على ما يقتضيه الأصول، وذلك نحو أتالب جمع أتلب جمع كلب. أخواني لاحظوا هنا إشكال، وهو حب اللفة يوجبنا على الإشكال. ماذا قال في أراهق؟ أراهق في راهق على خلاف القياس، جمعها القياس أرهق وجمعت على أراهق على خلاف القياس. خصوص الفرق بين أرهق أراهق وأرهق وراهق أتالب أتلب وكذب خوف، لعل هذا من ليس بجمع الجمع. هذا نقول أيضا أتالب على خلاف القياس ليس بجمع الجمع. هناك ما قال أرهق جمع راهق وأراهق جمع راهق، مو جمع أرهق، يعني كلاهما جمع راهق لكن أرهق قياسي أراهق خلاف القياس. هو هم نقول كلب له جمعان، أكلب قياسي أكالب خلاف القياس. ليش نقول أكلب جمع أكالب جمع أكلب؟ ها؟ لاحظ الإشكال شنو هو؟ هناك قال أراهق مو جمع أرهق جمع رهق، لكن على خلاف القياس، قياسه يأتي على ما على وزن أكلب أفعل، القياس أرهق وأراهق على خلاف القياس. في أكل عندما جاء على كلمة أكالب قال أكالب جمع أكلب وأكلب جمع أكلب، كلاهما قياسي كلامه قياسي. قال قبل ليش احنا ما نريد عليه اشكال، نريد اشكال، نقول اكلوب جمع كلب واكالب مو جمع كلب مو جمع عفوا اكلوب جمع كلب واكالب ايضا جمع كلب مو جمع اكلوب، هذا ليس جمع الجمع مو جمع الجمع مو جمع الجمع جمع تكتير على خلاف القياس. خب أراها تم جمع ما توجه ما توجه الإشكال والله تواجه ما توجه الإشكال. خواني أراهق وأرهق كلاهما جمع لراهق صح لو لا؟ فإذا أراهق مو جمع الجمع جمع تكسير لكن على خلاف القياس. هنا ماذا قال؟ قال أكلب جمع تكسير لكلب واضح، وأكالب جمع الجمع. احنا ليش نقول جمع الجمع؟ نقول اكالب ايضا جمع كلب لكن على خلاف القياس. هذا الدعاء دليل على خلافه، هو مدعى، احنا الدعاء هنا هو مدعى كل يجي اتي بدليل اسم جمع. المهم لفظ جمعة، احنا ما نغرب بلفظة لفظ مفرد جمعة هذا هو كلامنا في اللفظ. أكلب جمع كلب، لا كل مفرد كلام لفظ مفرد كلام لفظ مفرد. ها راح في أراهق ليش ما يجمعون أرهق على أراهق؟ لا لا لا لا لا لا لا لا منت جمع الجمع كم مجنولة؟ 9 و4 لكن أراهق مو 9 أقل من 3. النقطة هنا أرائه المعنى تابع للمعنى، أكالب أقله 9 أو 4 أقل على الخلاف على الرأيين، لكن أراهقه أقله 3. استعمال العرب أن يقول أراهق مناده 3 مو 9، لكن أكلب ثلاثة أكالب أقله تسعة، هذا الفرق. ما احتلت له لها ثلاثة قوية، احتلت له لا المعنى سمع نعم، لكن معنى هذا يعني العرب ما يستعملون الأكالب في ثلاثة في تسعة، لكن أراها تستعملون في كم؟ في ثلاثة. طبعا احنا ما كنا ينهو حتى نعرفها، لكن هكذا قال يعني نقل إلينا. وأناعيم جمع أنعام جمع نعم، واضح المعنى ها؟ طبعا أما أفاعيل وأما أفاعل بعد. وجمائل جمع جمال بكسر الجيم، جمع جمل. وجمالات يعني بالألف فتاء أيضا جمعت، جمع الجمع هذا جمالات، جمالات جمع الجمع، لأن جمالات مفرده ماذا؟ جمال، ونفس الجمال جمع ليس مفرد جمال. جمع جمال جمع جمل، جمالات جمع جمال جمع جمل، وجمال مو جمالات جمائل. عرفتوا أخواني فرقنا بينهم؟ متى هذه النقطة؟ متى نجمع جمع الجمل الألف فتاء إذا كان مؤنث، إذا كان الجمع التكسير مؤنث نقطة، إذا كان جمع التكسير مؤنث نجمع بالألف فتاء، يصح جمع بالألف فتاء. إذا قال جمائل جمع جمال وجمالات جمع جمال، كلاهما جمع جمل، جمال وجمال جمع جمل، وكلابات جمع كلاب. لاحظ اخواني كلب له جمعان تكسيره، اكلب وكلاب. اكلب جمعه اكالب جمع الجمع يعني، وكلاب جمع الجمع منه ماذا؟ كلابات. هذا التوسع باللغه يعني. وبيوتات جمع بيوت جمع بيت، وحمرات جمع حمر جمع حمار، وجزرات جمع جزر جمع جزور من الإبل، وهي التي تصلح للجذر تقع على الذكر والأنثى. وليس كل جمع يجمع الجذر هو الذبح يعني النحر، وليس كل جمع يجمع، مو كل جمع يجمع جمع جمع، كما أنه لا يجمع كل مصدر، يعني هذه كل مسائل سماعية تقريبا. وكما أنه لا يجمع كل مصدر، مو كل مصدر يجمع، كالحلوم جمع الحلم، حلم ها جمع ماذا؟ حلم. والألباب جمع اللب، لب جمع جمعها ألباب، هذه مصادر بعد. والآداب جمع الأدب، كما أن المصادر ما تجمع جمع، مو أقصد هنا مسألة هذا جملة معترضة، تنظير فقط، تنظير فقط. كما أن مو كل مصدر يجمع، كذلك لا ليس كل جمع يجمع، مو كل مصدر يجمع جمع تكسيري، مو جمع جمع جمع الجمع، لا جاء أقصد جمع تكسيري. وكذلك لا تجمع جميع أسماء الأجناس، مو كل أسماء الأجناس تجمع، كما جمع التمر فقيل التمرات، تمر تمرات. وورود جمع الجمع في جمع القلة أكثر منه في جمع الكثرة، هذا بعد عن السماء. جمع القلة جمع القلة يجمع جمع الجمع أكثر منه من جمع الكثرة، إلا بالألف فتاء. نعم بالألف فتاء لا ما يوجد يعني فرق بينهما يعني تساوي لعله، فإن ذلك يعني بالألف فتاء الجمع بالألف، جمع الجمع بالألف فتاء، إن ذلك في جمع الكثرة أكثر، والله أعلم يعني بالعكس يكون، والله أعلم بالصواب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.